يا انصار الشريعه، يا انصار الاسلام، يا طلاب الجامعات، يا شباب الروس، ان الله سبحانه وتعالى بين لنا ووضح لنا ان العلاج الناجح لهذه المشاكل التي حلت بهذه البشريه قال تعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا بد ايضا من الصبر مع هذه الدعوه الوليده وهذه الجديده. نعم، قد اذهب الله الخوف عنكم وذهب قافله تونس شيم الحاكمين مذعورا شر الطاغيه، واذهب الله عنكم الخوف. لكن الدعوه في حاجه الى صبر ايضا، اصبروا ان الله مع الصابرين. ولعل تجمعكم هذا ودعوتكم هذه تقيم الكفار وتقيم عذابيك شر النساء وعذابيك في الكفور، كما قال الله تعالى في شأن القوم: كان في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لاهل المدينه ومن حضرهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يذهبوا الى انفسهم عن نفسه، ذلك لانه لا يصيبهم ظمأ ولا بصر ولا مخمصه في سبيل الله، ولا يتعرض لان يغلظوا الكفار، ولا يذهب من عدو الا كتب له به عمل صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. قوموا يا عدوي فرنسا، يا عدوي الشرق والغرب، موتوا واسلموا، وان تجمعكم وان هجكم الظاهر وان دعوتكم وانتشاركم في المساجد وان تكراروا في هذه التجمعات والتخوات الاسلاميه يغيظ الكفار ويغيظ العمليين ويغيظ الحاكمين. قوموا يا عدوي فرنسا وقولوا للفرنكوفونيين وقولوا لما يستوردون هذه الدساتير وهذه القوانين التي ما انزل الله بها من سلطان، اتريدون ماذا؟ تريدون العزه؟ تتخذون هؤلاء الجواسيس والاوروبيين والامريكان اولياء امر الله؟ ابشروا، فقد قال الله تعالى في شان هؤلاء: الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ان تكون عندهم العزه فان العزه لله. يا شعب تونس العظيم، يا انصار الشريعه، يا شباب الاسلام، يا شباب الثانويات، يا شباب الجامعات، ان العزه في هذا الكتاب، في كتاب ربكم وفي السنه الصحيحه لنبيكم الكريم. ان تكون عنده العزه فان العزه لله جميعا. كان يريد العزه فلله العزه جميعا. لايدي اصابهم كلمه طيبه والعمل الصالح وافراحه، والذين يقتلون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك الواجهون. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر. والعزه للاسلام، ارفعوا رؤوسكم يا شعب מי שכמו היו השימוך, איפה הרבה שפחרים מי שכמו שימוך, אני שבוע היום לנו עליה, עליי כמרקל שם אנחנו עליי וסלם, נתו תתבלי יתבי מידי היקו, עדת אני ועשה אללה, ועשה ביקי, כמרקל תחרה, שבר עליכם לדין מה עושה בגנוחה, ולמי ארחיים אלייקה, ומה עושה לבי אברהים ועמוסה ועיסה, אין עקיר דין ולא תחבק פי, אלא מבינה, ולא היה לבחבק פי, אין עקיר רבונה, ולם יושי רבונה לנוחה, ולם ינביע אקרם, ולם רשול אברהים, אין עקיר דשור, אין עקיר קנון, אין עקיר מוקרנים חייסה, وقالوا من أمريكا وقالوا من برجيكا الأخير من الدين قال تعالى الأخير الدين ولا تتفرق فيه استعصم هذا الكتاب أخير الدين ولا تتفرق فيه قبر على المشركين ما تدعوهم إليه قبر على المشركين ما تدعوهم إليه قبر على أنفال فرنسا ولا أنفال المتحدة الأوروبي ولا على دين أمريكا قبر على هؤلاء الأجنبيين ما تدعوهم أيها الشر يا الشباب إن أمركم حكم الجاهلية يبغى نعم يبغون حكم الجاهلية وأنتم تبغون حكم الله تعالى شكرا بين جاهلية وبين شرعة الله سبحانه وتعالى يريدون العزة في غير الله من ابتغى العزة في غير الله أذله الله من ابتغى العزة في غير الله وفي غير منهج الله أذله الله وصلت فريسة لأرض تداعت علينا الأمم كما تداعت لك إلا قصعتها كما في حديث زوال وكما هو إلا حقوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكل إلا قصعتها قال قائل ومن قلة لحم يومئذ يا رسول الله قال رأيت يومئذ كثير بياء وليل ليل من هذا الاسم العالم الكبير ولكنكم عصاء كعصاء السيل ولا ينزعن الله ولا ينزعن الله من صدور اهلكم المحاربه منكم ولا يخرجن الله فيكم مكرههم فقال قائل يا رسول الله هو المهد إن شاء الله إنهم يموتون الدين غيظا، يتميزون غيظا من كثرتكم ومن انتشاركم ومن بركة دعوتكم. فلذلك فإنني أحافظ أنصح إخواني وأبنائي أن يحافظوا على هذه الدعوة الوليمة، لا تتفرقوا ولا تتنازعوا عن الإقامة بين إخوانكم في مجال الدعوة، لا تتنازعوا فتفشلوا ويتسلل إليكم شيطان الغزو اللعين يفعلكم ويوسوسكم إرما إرما. استعصموا بكتاب ربكم، كونوا أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، وتجعلوا هؤلاء الكافرين ولا هؤلاء الحاقدين الحاذقين على الإسلام لا محل لهؤلاء المتبرعين. انظروا لما وصلوا إلى سنة الحكم ماذا فعلوا؟ فتحوا دورا في كل من هب ودب، ولكل هؤلاء المتراجعين المتصدرين بثياب الإسلام وبهدي الله فتحوا دروس ومطارات دروس، فتحوها لهؤلاء المتراجعين عن الحق. أما الذين نحسبهم شبه المستمسكين الثابتين فقد منعوهم أن يدخلوا تونس، لكن يفتحون دروس للمعارضين وللفاسقين والفاسقات وللمتراجعين المسبحين بحمد هؤلاء الفقراء يفتحون تونس. أما الحدوسي أما الشيخ الحدوسي والحداني فقد أغلقوا أبواب تونس أمامهم وقالوا عودوا إلى دياركم مرة أخرى. هذه إقامة الثورة أن تكتمل، الثورة أن تتحقق، الثورة اختلفت. لذلك ماذا عسانا أن نفعل؟ أن نستمر في دعوتنا وأن ندعو إلى التوحيد وأن نبين لهم أن هذه العقائد المرفقة والمتنوعة ما تغني من شيء. هذه العقائد وهذا الإسلام المنقع المنقع، هذا الإسلام المهيمن، هذا الإسلام منزوع الدسم، منزوع القوة، منزوع العقيدة، لا يجد مجالنا. لابد أن نعلم الأبناء بإناء صلح جديد ودعوة جديدة. استمروا بارك الله فيكم يا شباب الثانويات، يا شباب الجامعات، يجب هذا دوركم. الأمة تنتظر منكم الكثير، أنتم عمل هذه الأمة، أشيروا إلى دينكم، انشروا هذه الدعوة في الثانويات والجامعات، انشروا الدعوة الصحيحة، لا تتشاكلوا بهؤلاء العلمانيين ولا هؤلاء الذين يريدون أن يجروكم إلى المعارك الجامعية ليحققوا مآلهم. استمروا في دعوتكم، استمروا في دعوتكم يا العرب، وقفوا ارحموا هؤلاء المساكين، اصبروا عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر، والله سبحانه وتعالى إذا صبرنا فإنه سيكون معنا، إن الله مع الصابرين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتكفل مثل هذه المحافل وهذه الملتقيات، وأيضا إلى عنا وعنكم وساوس هؤلاء العلمانيين وتربص المتربصين. وفي ختام أشكر هذا الشهر الكبير، بارك الله فيكم وأشكركم وجزاكم الله كل خير، نسأل الله العظيم رب العشرين أن ينزل علينا وعليكم شبابيب رحمة ويعز الإسلام ويعز المسلمين. وفي الختام أيضا أتوجه بالشكر لإخوة قائمنا على هذا الملتقى المبارك، وأخص بالذكر الأخ الحبيب الشيخ أبا عياد التوفيق حفظه الله سبحانه وتعالى. استمسكوا بدينكم واستعلوا بإيمانكم، إن الله سبحانه وتعالى إنما يوسوس الرسعى، وإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين. يحسب أن هؤلاء الإخوة يحسب أن من الصادقين، فكونوا مع الصادقين سواء في أنصار الشريعة أو في غيرها. أي إنسان صادق، أي مسلم صادق صاحب عقيدة صحيحة، كونوا معه تسليموا من سواد أهل الإسلام وأهل الحق. إذا كان أهل الباطل smell I had to be alive.